أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية. وفي إطار النشاط الفكري والثقافي اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أقيمت أمسية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والإعلاميين: الأستاذ حمدي كنيسي، الفنان محمود الحديني، الفنان سامح الصريتي. قدم الأمسية الإعلامي الدكتور جمال حماد، وألقى الشاعر أحمد تيمور باقة من أشهر قصائده التي تتنوع بين التأملية الرومانسية والوطنية. ولكم سأغني غناء يليق بأسماعكم، غير أني أهاب المحافل، فما زلت بعد فتى رغم سني عن الأدب الاجتماعي غافل، وإن كان ظني يصنفني واحدا من حداة القوافل، فإن ساءكم سادتي وقعوا فني فيكفي محاولتي شرفا أن أحاول. وذاك لأني تعلمت من لغة الطير شيئا، ومن لغة الضوء شيئا، ومن لغة العطر شيئا، وكل الذي قد تعلمته علمته للقصائد دون مقابل. لكم سوف أجد بكل الذي يترامى لسمعي وللعين يكتب، فكل الذي خلق الله في الكون للشدو قابل، وكل الذي ليس يحتمل الشدوى في الكون باطل. يا مصر، يا مصر، يا قبلة السماء على خد البسيطة، يا شمعة خضراء أضاءت في الخريطة، يا مصر، لو كنت نهرا ما اشتهيت أن أكون غير ميلك، لو كنت زهرا لاصطفقت كالجنود، شاهرا دمي أريدا في سبيلك، لو كنت مهرا لانسكبت كالصهيل فوق مرتوي نبيلك، لو كنت بدرا لانقسمت كل ليلة أهلة على مفارق الجريد في نخيلك، لو كنت أنجما لفت أزرق السماء وشعت مثل لوز الكفن ضوءا عبقريا في حقوبه، لو كنت شمسا كاملا دناءا، لو كنت شمسا ماذا رحت الدهر أرعى خطفوا. دلوقتي أحسن على الأقل، ما بقتش بحزن إن عمره ما حس بيا، أنا بس بندم عشان زمان ما قدرتش أفهم إنه هو ما كانش ليا. دلوقتي أحسن على الأقل، ما بقتش بحزن إن عمره ما حس بيا، أنا بس بندم عشان زمان شلي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وبنلف ونتعرف على مختلف الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. بكرة إن شاء الله وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية هتكون ليلة طرب. ليلة طرب هيقدمها بكرة فنان مطرب وملحن وعازف على آلة العود. الفنان اللي هيقدم ليلة الطرب بكرة إن شاء الله كانت بدايته من خلال المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وكان من أهم عناصر الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وكان وقتها عنده 16 سنة. ضفنا من خلال أوبرا مصر واللي هيقدم حفل إن شاء الله يكون مميز بكرة وليلة الطرب، لحن لأنغام فضل شاكر، محمد الحلو، وردة، نسمة محجوب، وعلي الحجار. أنا قلت ده اللي غرام حيرجع سنين وياخدني مع لدنيا تاني ما عشتهاش، كان قلبي نقطة ضعفي بس خلاص قديم فهمت أعزائي المستمعين، أكيد بتتسألوا ضفنا هيكون مين من خلال ليلة طرب اللي هيقدمها بكرة إن شاء الله. هو الفنان الملحن والمطرب وعازف العود الفنان محمد الطوخي. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. أنت منورنا، وأحب أقولك في البداية أنت كنت غايب بقالك فترة، ولكن ابتديت تعود بقوة من خلال بنتي حبيبتي وسيبك ليه، وفي تجهيزات كتير جاية إن شاء الله. نورتنا وعودا حميدا بإذن الله. بشكرك جدا جدا، وأتمنى يعني تكون الحاجات اللي نزلت أو الحاجات اللي جاية يعني تليق بمستوى المستمع المصري والمستمع العربي. الملحن الفنان والمطرب محمد الطوخي، ليلة طرب بكرة، واستوقفني عنوان الحفل ليلة طرب. تقصد بيها إيه؟ أو إن شاء الله التجهيزات، وإحنا فاضل ساعات وهتكون على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية إن شاء الله. والله يعني أنا من صغري بحب الغنى. أكيد أكتر الحفلات اللي بغنيها ما بتكونش في الأوبرا، بتبقى بين أصدقائنا وبين أحبابنا. فلما يعني حد بيكلمني بيقول لي عاوزين بقى نعمل ليك بقى الليالي بتاعت الطرب الحلوة دي يعني فيعني كل الأصدقاء والناس بقوا يعني يقول لك عاوزين محمد عشان نعمل ليلة طرب حلوة. بس فقلت هخلي كل الحفلات بإذن الله بتاعتي اللي هي عنوانها ليلة طرب، اللي هو سايبين إيدينا وبنغني اللي احنا عاوزينه، يعني تقريبا عاملين بروجرام بس ممكن ما نبقاش ملتزمين بيه 100%. يعني ممكن نخرج عن المألوف، ممكن حد من الجمهور يطلب حاجة احنا مش مجهزينها نقولها، يعني كأننا قاعدين في قاعدة مع بعض كده بيننا وبين الجمهور، قاعدة طرب. جميل. بس فعشان كده حبينا يبقى اسمها ليلة طرب، عشان الناس حتى لو حد عاوز يسمع حاجة ممكن نعملها، تبقى ليلة قاعدة فكين مع بعض شوية بنغني، الناس خارجين كأنهم رايحين لحد صديقهم يسمعوا مزيكا. الملحن وعازف العود والمطرب الفنان محمد الطوخي أكيد هيبقى معاه عوده الخاص بيه في ليلة الطرب، ومعاه آلات إيه كمان؟ يعني هنعمل حفلة تخت شرقي، هيبقى معانا ناي وقانون وكونترباس وشلو وإيقاعات، وزائد أن أنا هغني وهعزف عود، لأن الشكل ده برضو بقاله كتير ما بيتقدمش من خلال مسارح الأوبرا من ناس مصريين. تسمح لي كده قبل ما نكمل معاك الحوار، هنسمع جزء من اللي هتقدمه في ليلة طربك بكرة إن شاء الله على مسرح معهد الموسيقى العربية. هتسمعنا إيه يا محمد؟ هنقول حاجة الفايزة أحمد من اللي هغنيها لك بكرة. جميل، خليها مفاجأة، سمعها لك على طول على العود. بالعود كده نسمع معاك ومع السادة المستمعين. يلا بينا. رح أقول له كل اللي داريته، رح أقول له قد حبيته، رح أقول له كل اللي داريته، رح أقول له قد حبيته، رح أقول له وأقول له وأقول له، ويا ريتو يسمعني يا ريتو، هقول له واقول له واقول، ويا ريتو يسمعني يا ريتو، يا قلبي بحبه ومغلبني حبه، لكن اعمل ايه، يا قلبي بحبه ومغلبني حبه، لكن عامل ايه، ليه يا قلبي ليه بتحلفني، ليه ليه يا قلبي ليه. الفنان الجميل محمد الطوخي، استمتعنا بالعزفته لفايزة أحمد، وعايزين نقول للسادة المستمعين أن الجزء ده هيتقدم بكرة من خلال ليلة الطرب ضمن أنشطة دار الأوبرا المصرية على مسرح معهد الموسيقى العربية بإذن الله، وتنويعات وأشياء أخرى كثيرة بإذن الله. محمد الطوخي، العمل مع علي الحجار والتلحين، وخرجت لنا بأغنية جميلة جدا وسيبك ليه، وكان في ضمن حفلات احتفال الأوبرا بعيد الحب علي الحجار، ودعا محمد الطوخي انه يطلع يغنيها معاه. كانت مفاجأة ليك ولا كنت عارف يا محمد؟ لا ما كنتش عارف خالص فعلا. ما كنتش عارف خالص خالص. يعني أنا كنت قابلت الأستاذ علي قبل الحفلة. أنا كان بقالي كتير يعني أكتر من 10 حفلات ما بروحش الأوبرا، بس روحت اليوم ده لأن بقى أنا من محبين الأستاذ علي الحجار من وإحنا صغيرين، يعني كنا طلبة في المعهد، وكان حلم بالنسبة لنا أساسا إن إحنا نشوفه، أو فكمان إن هو يغني لي دي حاجة جميلة. فقلت لا لازم بقى النهاردة هيغني لي حاجة في الأوبرا وعلى فرقة أوركسترا كبيرة، فأروح أحضر. فسلمت عليه قبل الحفلة، وبعدين فوجئت وهو على المسرح بيقول على فكرة الملحن محمد الطوخي موجود، وقال الجمهور على فكرة هو مطرب حلو جدا جدا، فأنا عاوز أسمعكم صوته، فياريت بقى تجيلي على المسرح، أنا مش شايفك فياريت تجيلي. ففعلا روحت على المسرح وغنيت معه، وكانت مفاجأة ما كنتش عارف، وكانت جميلة عشان فيها فعلا كان عنصر المفاجأة، وانت كنت على طبيعتك خالص يعني. على طبيعتي، بس كنت خايف طبعا شوية. طبعا طبعا المفاجأة برضو يعني مرة واحدة كده، يعني اذا كان انا لما بكون عارف ان انا هقابل الجمهور بكون مرعوب، وانا عارف، فوانا مش عارف طبعا الخوف بيزيد كمان. ومع علي الحجار يعني. طبعا ومع استاذ كبير زي الفنان الحجار. الشغل مع علي الحجار صعب ولا فيه سلاسة ومرونة في التفاهم؟ استاذ علي الحجار وكل الناس الكبار اللي اشتغلت معاهم عندهم بساطة وسلاسة في التعامل أحسن من الناس الصغيرين. يعني لأنهم فاهمين، يعني بيسمعوا الحاجة يصدقوها يا ما يصدقوهاش، وعارفين الحاجة دي كويسة ولا وحشة. لكن لو حد صغير مش هيبقى عارف هو ده حلو. فبالعكس أستاذ علي الحجار مرن جدا في التعامل، وما عندوش أي مشاكل، وبيحتضن كل الناس اللي بتشتغل معاه، وأنا ببقى مبسوط. يبقى سايب لك زي ما بنقول كده الدفة دي حقيقي. يعني حقيقي يعني بيحب ياخد روح الملحنين اللي بيشتغل معه، ودي حاجة كويسة في أي فنان كبير، وده سر نجاح مثلا حد زي الأستاذ عبد الحليم حافظ، يعني زي الست وردة، زي الست نجات، إنهم عارفين يعني إيه فن، زي الست أم كلثوم، وعارفين يعني إيه مزيكا، ويعني إيه ملحن، ويعني إيه شاعر، ويعني إيه مطرب. لكن دلوقتي الموضوع يعني شبه إنه دخل في بعضه، فالحاجات شبه بعضها، لأن كل مطرب بيبقى عاوز يغني اللي في مزاجه، فما بيديش فرصة للملحن أو الشاعر يعمل له الحاجة اللي تليق عليه. واسيبك ليه وانا عاشق، واخلي قلبي انا يفارق، ونبعد ليه ونتسابق، ونرمي الحب والاشواق. ظلمنا كتير قوي، رحنا وجينا زي ما رحنا، يا ريت البعد ريحنا وسيبنا دنيا العشاق. الله في الهوى عشقين. الله الفنان الجميل محمد الطوخي، غناء وعزف على آلة العود الجميلة وتلحين، وفي الأونة الأخيرة زي ما قلت في بداية اللقاء ابتديت تقدم حاجات جميلة قوي. سمعنا لك حاجة عن كتب الكتاب، وفيها مضمون وفيها هدف وفيها نصائح جميلة جدا. كلمات مين؟ كلمات الشاعر الجميل عصام حسني. طبعا كان لنا قبل كده مجموعة أعمال ومن أهمها دلوقتي أحسن للفنانة أنغام، ودي بقى من الحاجات الخاصة اللي عصام عملها لي، وعاملين كمان شوية أفكار جديدة كده إن شاء الله. إيه يعني رأيك نسمع جزء منها كده؟ يلا سمعكم جزء. الفنان الجميل محمد الطوخي فعلا الأغنية ليها هدف وليها يعني نقول في مضمونها كده إرشادات ونصائح للمقبلين على الحياة الزوجية الجديدة. والجميل فيك يا محمد إن أنت راجع بقوة، راجع بتلحن وبتغني بتواكب العصر، بجانب أيضا الحفاظ على الأغاني التراثية والقديم وكل حاجة جميلة. أتمنى أن يكون كده فعلا، يعني أتمنى أن أنا أكون بحاول يعني بجتهد، لأن ما حدش عنده وصفة الحاجات الحلوة، بس بحاول أشتغل أن أنا أقدم شغل يليق بمصر وبلدي، لأن أنا يعني الحمد لله بسافر كتير وبشارك في مهرجانات كتير وبعمل حفلات كتير برا في جميع أنحاء العالم يعني. فبتمنى أن أنا أبقى الشغل اللي بعمله وجهة مشرفة، ويعني يبقى حد يقول فنان مصري مقدم حاجات كويسة. الفنان محمد الطوخي الملحن والمطرب وعازف العود، وليلة طرب ناجحة إن شاء الله تكون بكرة على مسرح معهد الموسيقى العربية، وهنسيبك تكمل استعداداتك. وعايز أقول للسادة المستمعين إن إحنا فعلا يعني باقي ساعات على الحفل، وإنت في أثناء البروفات وبتجهزه، وتكون حفلة جميلة، ودعوة إن السادة المستمعين ييجوا ويحضروا إن شاء الله. بشكرك جدا، وبتمنى ان الحفلة يعني تحوز على اعجاب الحضور كلهم، واتمنى ان يعني تشريفك ونزيح حاجات كمان من الحفلة في حلقات قادمة ان شاء الله. ان شاء الله هيكون لينا لقاءات خلال شهر رمضان المبارك وسهرات رمضانية، ونعرف ان انت هتشارك مع دار الأوبرا المصرية ان شاء الله بسهرة او اتنين يكونوا جمال باذن الله. اتمنى إن شاء الله. إن شاء الله. ونختم، إيه رأيك بحاجة بقى الحبيبة الكبيرة الغالية مصر؟ يلا بينا. هقول حاجة من كلمات أحمد فؤاد نجم اسمها والله نساعدني زماني لسكونك يا مصر. وبعد منادي ينادي كل يوم العصر، أنا هبعد منادي ينادي كل يوم العصر، دي مصر جنة بهية للي يعشقها واللي بنا بنا مصر، كان في الأصل حلواني. والله نساعدني زماني لسكوني يا أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر. وعن حفلات الأيام القادمة بدار الأوبرا المصرية إن شاء الله، هناك حفلات عدة لأوركسترا القاهرة السيمفوني، أوركسترا صوت مصر، وأيضا مركز تنمية المواهب، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. وعلى المسرح الصغير أيضا يقدم سداسي شرارة، وتقدم عازفة الفيولا رشا يحيى حفل يوم الجمعة 12 مارس. وعلى مسرح الجمهورية يوم 20 مارس حفل من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي. وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية كلثوميات يوم 18 مارس. مصر الطحين والفلاحين، الكدحين والملاحين والبلاحين والسقايين والصيادين والمنشدين والمغرمين والصنايعية. مصر الطحين والفلاحين، الكدحين والملاحين والبلاحين والسقايين والصيادين والمنشدين والمغرمين والصنايعية. مصر النخيل والنيل والصبر في المواويل، مصر النخيل والنيل والصبر في المواويل، والغزل والميل والملاهية. دي مصر جنة بهي اللي يعشقها واللي بنا بنا مسكن في الأصل أعزائي المستمعين. والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أوبرا مصر، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة وفعاليات جديدة لدار الأوبرا المصرية، ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.